بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع موسوعة البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 13 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، صلى الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم. وأن يرزقنا بها لذة النظر للوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة من الجزء الأول إلى الصفحة رقم 234، وهي ذكر، انتهينا أمس الحلقة الماضية من ذكر قصة أبينا آدم عليه السلام، واليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ في ذكر قصة إدريس، سيدنا إدريس عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال حجة لنا ولكم يوم نلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر إدريس عليه السلام. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اللهم أمين وإياكم جميعا، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله عز وجل: فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه وصفه بالنبوة والصديقية، وهو خنوق هذا، وهو في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر غير واحد من علماء النسب، وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. وذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل أنه أول من خط القلم. وذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل أنه أول من خط القلم، وقد أدرك من حياة آدم عليه السلام 308 سنة. وقد قال طائفة من الناس أنه المشار إليه في حديث معاوية بن حكم السلمي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل، فقال أنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك. ويزعم كثير من علماء التسيير والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك، ويسمونه هرمس الهرامسة، ويكذبون عليه أشياء كثيرة كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. وقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. وعليكم السلام ورحمة الله. هو كما ثبت في الصحيحين من حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مر به وهو في السماء الرابعة، وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. وعليكم السلام ورحمة الله. عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر، فقال له: ما قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ قال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم لعله من أهل زمانه، فأحب أن يزداد عملا، فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلم ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا. فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا، فكلم ملك الموت في الذي كلمه في إدريس، فقال: وأين إدريس؟ قال: هو ذا على ظهري. قال: وذا على ظهري. فقال ملك الموت: فلعجب بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك. فذلك قول الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. وروى ابن أبي حاتم عند تفسيرها وعنده، فقال لذلك الملك: سلي ملك الموت، كم بقي من عمري؟ فسأله معه: كم بقي من عمري؟ فقال: لا أدري حتى أنظر. فنظر فقال: إنك لتسألني عن رجل ما بقي من عمري إلا طرفة عين. فنظر الملك إلى تحت جناحيه إلى إدريس، فإذا هو قد قبض هو لا يشعر، وهذا من الإسرائيليات. وفي بعض نكر. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا مكانا عليا، قال إدريس: قد رفع، قال إدريس: رفع ولم يمت كما رفع عيسى، إن أراد أنه لم يمت إلى الآن ففي هذا نظر، وإن أراد أنه رفع حيا إلى السماء ثم قبض هناك فلم ينافي ما تقدم من كعب الأحبار. اللهم صل على سيدنا محمد. والله أعلم. قال الأوفي رحمه الله تعالى عن ابن عباس في قوله: ورفعناه مكانا عاليا، قال: رفع على السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك. والحديث المتفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصح، وهو قول مجاهد غير واحد. وقال حسن البصري: ورفعناه مكانا عاليا، قال: إلى الجنة. وقال قائلون: رفع في حياة أبيه يرد بن مهلائيل. والله أعلم. قد زعم بعضهم أن إدريس عليه السلام لم يكن قبل نوح بل في زمان بني إسرائيل. قال البخاري رحمه الله: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه في الإسراء، أنه لما مر به عليه السلام قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قالوا: فلو كان في عمودنا سبيل قال له كما قال له. وهذا لا يدل ولا بد على ذلك، لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيدا، أو لعله قاله لعل سبيل الهضم والتواضع، ولم ينتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم بالبشر عليه السلام وإبراهيم خليل الذي هو خليل الرحمن، هو أكبر أولي العزم بعد محمد صلوات الله عليهم أجمعين. قصة نوح انتهت قصة إدريس عليه السلام، ونبدأ في قصة نوح عليه السلام. قال رحمه الله عز وجل: قصته مع قومه والطوفان الذي حل بمن كفر منهم. قال رحمه الله: ذل هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ، وهو إدريس بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه أبي البشر عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان مولده بعد وفاة أبيه ب126 سنة فيما ذكره ابن جرير وغيره. على تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح عليه السلام وموت أبينا آدم عليه السلام 146 سنة، وكان بينهما 10 قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه. حدثنا محمد بن عمر بن يوسف، حدثنا محمد بن عبد الملك بن الزنجوي، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام، سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم عليه السلام؟ قال: نعم، مكلم. قال: نعم، مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قلت: وهذا على شرط مسلم. قلت أي الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، قلت هذا على شرط مسلم ولم يخرجه. وفي صحيح البخاري رحمه الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فإذا كان المراد بالقرن 100 سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس، فبينهما 1000 عام أكيد. فبينهم 1000 سنة لا محالة، لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام، إذ قد يكون بينهم قرون أخرى متأخرة لم يكونوا على الإسلام. لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في 10 قرون. وزاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا كلهم على الإسلام. وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار، والله أعلم. وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقوله عز وجل: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وقال تعالى: قرونا بين ذلك كثيرة، وقال: وكم أهلكنا قبلهم من القرون. وقوله عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقوله عليه السلام: خير القرون قرني الحديث، فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة. فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين، والله أعلم. يا محمد وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلال والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى الأرض على كل سنة وبركاته. يعني غريب سبحان الله، يعني كان لسه أول الخالق، أول أبينا آدم، ثم شيث، ثم إدريس، ثم عبدت الأصنام، عبدت مبكرا. فأرسل الله عز وجل سيدنا نوح عليه السلام. وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة. وكان قومه يقال لهم بنو راشد فيما ذكره ابن جرير وغيره، واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث. فقيل كان ابن 50 سنة، وقيل ابن 350 سنة، وقيل ابن 480 سنة. حكاها ابن جرير وعز الثالث منها لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر الله قصته في: وما كان من قوم وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان، وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه العزيز. ففي الأعراف يونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت اقتربت المقصود بقى ذكر من؟ المقصود بقى القمر، يسموها اقتربت الصغرى، واقتربت الكبرى اللي هي الأنبياء. واقتربت وأنزل في سورة كاملة، فقال في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقال الله عز وجل في سورة يونس:

رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل وإليسع وموسى ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله عز وجل: تقدمت قصته في يونس وهود. وقال في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، وجاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقال في سورة سبحان: ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عابدا شكورا. وقال في أيضا: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت. وقال في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا من قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال في سورة صاد: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. قال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال الله تعالى في سورة الزاريات: وقوم نوح من قبل أنهم كانوا قوم فاسقين. وقال في النجم: وقوم نوح من قبل أنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وتقدمت قصته في سورة اقتربت الساعة. وقال تعالى في سورة الحديد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فإنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال رحمه الله عز وجل: أما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والسنة والآثار، فقد قدمنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، رواه البخاري. وذكرنا أن المراد بالقرون الجيل من الناس، فئة معينة، ممكن يقترب 100 سنة أو أكثر أو أقل. ولذلك العلماء رحمهم الله عز وجل فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين لم. قالوا ان هذه 3 قرون انتهت الى عام 241 من الهجرة، اللي هو موت الامام احمد بن حنبل رحمه الله. وذكر رواه البخاري رحمه الله عز وجل: وذكرنا ان المراد بالقرن الجيل او المدة على ما سلف، ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت امور وقتضت ان آل الحال بأهل ذلك الزمن إلى عبادة الأصنام. وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. قال ابن عباس وصار لذلك الله عز وجل قالوا ولا تقربوا خطوات الشيطان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده. وكذا قال عكرمة الضحاك وقتادة محمد بن اسحاق. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل في تفسيره حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن كاسن قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحاب الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق علينا للعبادة إذا ذكرناهم فصوروا فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كان يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم وروى ابن أبي حاتم وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد آدم وكان ود أكبرهم أبرهم وكان ود أكبرهم وأبرهم به. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أحمد بن منصور حدثنا الحسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال ذكره عند أبي جعفر هو الباقي وهو قائم يصلي يزيد بن وهو قائم يصلي يزيد بن المه وهو ذكر يزيد بن المهلب يعني هو قائم يصلي الحال. قال فلما انفتل من صلاته قال ذكرتم يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله. قال ذكر ودا رجلا مسلما وكان محببا في قومه فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم على تشبه في صورة إنسان ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا نعم فصور لهم مثله فقال ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله ليكون له في بيتي فتذكرونه؟ قالوا نعم فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه بهم. قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به قال وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولادهم فكان أول ما عبد غير الله ود الصنم الذي سموه ودا. ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عابده طائفة من الناس. وقد ذكر أنه لما تطورت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون أثبت لهم ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل ولهم في عبادة مسائل كثيرة قد ذكرناها في كتابنا التفسير في مواضعها ولله الحمد والمنة. طيب انتهت مدة الحلقة. ونقف عند صفحة 250. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بمعالمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا اياكم علما نافعنا تقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.